حصريا على موقع djkimo.com. وما بيلبالك غير الفرح يا ضي عيوني، وانا كرمال عيونك شوف جنوني. درب الوفا بذكر بذكر كنا صحاب، رحتي للباع وبجفا بطلنا اللي كانوا ورا. بفهم بفهم مع الوما كلمتني لما كلما ناديتك أرض وسما ناديتي غيري أنا. أنا بفهم بفهم مع الوما كلمتني لما كلما ناديتك أرض وسما وناديتي غيري أنا. ملاكي برض وسما لك وانا لبديهو من دربي عد الوما دام بدربي انا حميهو. ملاكي برض وسما وانا لبديهو من دربي عد الوما مرة دربي ما دخلني فيهو. شامي فيك فاحترت لحد ما اسي سهمك فاخترت، وقتها قلبي وصل لقلبي فعلى غيرك رحت ودور. عم دور شامي فيك فاحترت لحد ما اسي سهمك فاخترت، وقتها قلبي وصل لقلبي فعلى غيرك رحت ودور. انا لما بلم بمصاري عرسك وانت تبيعي تعبك خيالي، وانا ناطر شوف البسمة عوشك تمشي تقولي قد الأمانة. لما بلم بمصاري عرسك وانت تبيعي تعبك خيالي، ناطر شوف البسمة عوشك تمشي تقولي قد الأمانة. ملاكي برض وسما لك وانا لبديهو من دربي عد الوما دام بدربي انا احميهم. بقانون العشاق الدلال للبنا وبقانوني انا الغلطه مقابل لحياة. عليك وعلى هالحب يلي عيشتيني اياه كان بودي يصير لابنك قد ما تعيشوا الا بهنا. طف عليك وعلى هالحب يلي عيشتيني اياه كان بودي يصير لابنك قد ما تعيشوا الا بهنا. حصرياً على موقع djkimo.com.